هذا سائلة تقول: لدي مال في المصرف بلغ النصاب، فهل لي أن أزكيه بإيداع مقدار الزكاة في حساب فقير، مع العلم أني أملك مقدار الزكاة لكني قد أضطر إليه في أي وقت وخاصة في الظروف قلة الشهور؟ نعم يجوز، تشعرين الفقير بأنك تودعين له هذا في حسابه. نعم يجوز، بارك الله فيكم.